كثير من الأسئلة جاءت فيما يتعلق بالصلاة وتركها، فإذا كان هذا التارك لهذه الصلاة كما يقول بعضهم أنه في غير بلاد إسلامية أو في بلاد إسلامية لا تحكم الشريعة وما شابه ذلك، من الذي يستدعيه وما شابه ذلك؟ كما قلت سابقا الاستدعاء والحكم وما شابه ذلك وإقامة الحدود إنما هي لولي الأمر في هذا الحال. من ظهر منه شيء من هذا التعامل وهو ضعف الصلاة أو لا يصلي أو ما شابه ذلك، فما هو واجبنا تجاهه؟ واجبنا تجاهه في هذا الأمر سواء كان ولدا من أولادنا أو كان قريبا لنا أو من جيراننا أو ما شابه ذلك، هو ما يسمى بالدعوة إليه أو الإنكار المنكر عليه. بمعنى قد يكون أحيانا لين الكلام ولين الجانب والإهداء والمهادات وما شابه ذلك قد تكون سببا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حاول مع عمه أبي طالب، ولا شك أنه كما يقال في أمده كله، لا شك أنه كان يدعو غيره، كان كما قال وذكر الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كان يحاول معه حتى آخر رمق منه، يا عم قل كلمة لا، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فمعنى ذلك أن يجتهد الإنسان سواء مع ولده، ولعله لا يفوتكم ما يتعلق بقصة نوح مع ابنه يا بني إلى آخره، فالشاهد من هذا أن يكون النظر في هذا إلى جانب الدعوة في هذا الأمر، أو أحيانا قد يصل الأمر إلى ما يسمى بالمعاقبة إذا كان ولدا، وإذا كان جارا أو نحو من ذلك يكون ما يسمى بالهجران وترك السلام عليه ونحو من ذلك، لكن الهجر هو نوع من العلاج ينبغي أن يلحظ هذا. فإن كان الهجر يعني كما يقال يردعه ويجد بأن الناس قد كما يقال قاطعوه ولا يسلمون عليه ولا يدعونه ولا يستجيبون لدعوته ونحو من ذلك، فهنا يكون لهذا الهجران أثره. أما إذا كان هجرانك وهجران غيرك لا يزيده إلا تماديا، ويكون بعد ذلك ذهابه إلى أصدقاء السوء ونحو من ذلك، فهو في الواقع لا ينبغي أن يكون الهجران في مثل هذه الحال، وإنما يكون بقدر الإمكان الدعاء والدعوة إليه. فهنا ينبغي الإنسان أن يكون حكيما في هذا الأمر، وأن يرى إذا كان ابنا له أو نحو من ذلك أنه يسعى إلى تخليصه، يعني كأن هذا إنسان نوع من المرض أو المؤدي به إلى الهلاك، فينبغي كما يقال محاولة إنقاذه. قد يكون ذلك كما يفعل الطبيب ببتر عضو، قد يكون بعلاج، قد يكون بحقن وما شابه ذلك. إذن يكون حاله أي حال هذا الإنسان مع هذا التارك للصلاة حال الطبيب. ينبغي بعد ذلك فيما الإنسان كما يقال الذي يحتك به احتكاكا شديدا، هل لابد أن آكل من ذبيحته؟ لا، لا يلزم ذلك، كما قلنا هو الأصل أن يحكم عليه بالكفر. فهنا كونك تحتاط لنفسك فلا تآكله، أو الزوجة قلنا ينبغي لك أن تفارقيه، لا يعني ذلك أن تشيع هذا الأمر وتقول هذا كافر، لأن كما قلنا أن الحكم بالكفر وإشاعة كفره لا يكون لك، وإنما قد يقال بعد ذلك أن هذا الإنسان ترى لا يصلي، فعند ذلك أنت تحتاط لنفسك تبين هذا كما يقال لمن أراد بأنه لا يأكل، لكن لا يكون ذلك حكما على أن ذبيحته لا تؤكل وأن الآخرين لا ينبغي لهم أن يأكلوا منها وما شابه ذلك، لأنه لم يحكم عليه بعد بهذا الحكم. لكن أن تحتاط بنفسك هذا كما يقال ما يسمى باب الورع، بابه واسع، فهذا في الواقع ينبغي أن يلحظ في هذه الأمور المتعلقة بهذا الجانب، وهو لا شك أنه جانب مهم. هل يستتاب؟ نعم يستتاب تارك الصلاة، ومن هو أشد من ذلك يستتاب كما يقال 3 أيام ويضيق عليه. من يصلي الجمعة والعيد فقط، أو من يصوم رمضان فقط ويصلي في رمضان، هذا على كل حال لا تسمى صلاة، يعني كما يقال الذي يعزم على ترك كما قيل صلاة واحدة يعزم أن لا يؤديها. وهنا في الواقع ينبغي أن يلحظ أمر مهم، وهو أن من الناس من قد لعله يعزم على ترك الصلاة في وقتها لكنه ينوي تأديتها كما يقال بعد ذلك. يعني الآن للأسف يعني أحيانا قد يكون بعض الناس ينشغل بشيء من أمور الدنيا على حسب اهتماماته، قد يكون كما يسمى مشجعي الرياضة، تأتي الرياضة في وقت الصلاة، فهنا لا يفارق التلفاز أو لا يفارق الملعب للرياضة ونحو من ذلك، ولعل الصلاة تدخل وتخرج، لكنه يكون فيه يعني محافظة على الصلاة، لكن كما يقال شهوته هنا غلبت، ولا شك أن هذا من ضعف إيمانه، على كل حال لا يبرر وهو من أكبر الكبائر، لكن يقول بأن إذا خرجت أصلي، هذا لا يوصف بأنه تارك، إنما التارك الذي يعزم بأنه لا يفعل. كما يقال أحيانا بعض الناس ما تسمعون أحيانا في البورصات المالية يعني يتعلقون بها تعلق ويرون بأن الدقيقة الواحدة لعلها كما يقال تخسر أو تربح أو ما شابه ذلك، فهم لا يفارقونها، ولعلها يدخل الوقت ويخرج الوقت وهم في هذا في هذه الصالة لا يغادرونها. لكن كثيرا منهم يعني يرى بأنه بمجرد إغلاق السوق سيبادر بالصلاة، فهذا الترك كما يقال لا يسمى تركا لأنه عازم على الفعل، لكن لا شك أن هذا من الكبائر ومن أكبر الكبائر في هذا الأمر، وهذا ليس مبررا وليس عذرا ولا يكون ذلك عذرا له، لكن لا يوصف مثل هذا بالترك وأنه تارك ويأخذ حكم الكفر. لكن من عزم أنه لا يصلي ولا يريد أن يصلي سواء كان كما يقال حتى ولو كان ذلك لصلاة واحدة لا يفكر بتأديتها بعد ذلك، وأشد من ذلك كما قلنا من يقول بأني إلى أن أتزوج أو إلى أن أحج، فهذا لا شك أنه يقال بكفره. هل أصلي عليه أو لا أصلي عليه؟ كما قلنا قبل قليل إن لم يحكم عليه بالكفر فالأصل أنه يصلى عليه، لأنه يحكم عليه بأحكام المسلمين ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أنت ليس من لازمك كما يقال أن تسأل عن ذلك هل فلان يصلي أو لا يصلي، ليس من شأنك أنت أن تبحث عن ذلك، لكن إن كنت تعلم بأن هذا الإنسان كما يقال لم يصلي وأنه لا يصلي وأنه مات على ذلك مات على هذا الأمر، هذا ينبغي أن يلحظه لأنه لعله يتوب في آخر لحظاته، فإذا تاب تاب الله عليه. لكن إذا كنت تعلم وأنت من خواصه كما يقال لا يلزمك الصلاة عليه بل لا تصلي عليه في مثل هذه الحال إذا وصلت إلى هذه الدرجة من اليقين. أما غيرك من لا يعلم فإنه يصلي عليه، وسواء بعد ذلك كان كافرا كما قلنا وهو لا يصلي فصلاتك على كل حال لا تنفعه في هذه الحال. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فيما يتعلق بالمنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فإذا كان الإنسان ليس أهلا كما يقال للمغفرة وللشفاعة فإنه بعد ذلك لا تنفعه شفاعة الشافعين مهما عظم ذلك الشافع حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان كافرا. فهذا في الواقع ينبغي أن يلحظ ولا ينبغي للإنسان أن يسأل، فإن كان كما يقال مسلما أو تاب أو ما شابه ذلك فأنت صلي عليه وتنفع وكنت من الشافعين، إن كان مصرا على أمره فلا تنفعه صلاتك شيئا. من كان لا يصلي هل يعتقد بأنه كافر؟ نعم يعتقد بأنه كافر، لكن لا يلزم بعد ذلك أن تقول له يا كافر، ينبغي أن يلحظ هذا، يعني لا تبدأ تنابزه بهذا الكلام، لأنه إذا قلت له يا كافر معنى ذلك باء به أحدكما، وهو كما قلنا لا يحكم عليه بهذا الكفر ولا تنزل عليه أحكام الكفر إلا بعد الحكم عليه، وهو لم يحكم عليه بعد ذلك، فلعله يكون له عذر خفي عليك وأنت لا تعلمه، لعله يصلي في بيته، لأن كثيرا من الناس أو ليس كثير لكن بعض الناس يعني يدخله الشيطان ويقول أنا لا أصلي في المسجد لأني إذا صليت في المسجد كأني كما يقال أرائي الناس، فأنا على كل حال هذه صلة بين العبد وبين ربي فأنا أصلي في البيت بعدا عن الرياء. من الناس من يصل به الأمر إلى، وهو لا شك من الجهل من يصل به الأمر إلى ذلك، فلعله يكون من هؤلاء أو من أولئك. على كل حال أنت لست ملازم ولست حكما ولم يجعلك الله حكما كما يقال تحكم على هذا أو ذاك بكفر أو هذا أو تدخل هذا النار أو تدخل هذا كما يقال الجنة، لست مطالبا بذلك ولست مأمورا بذلك. لو ابتدأ المؤذن قبل الوقت بدقيقة، على كل حال إن كنت تعلم بأنه بدأ قبل الوقت بدقيقة أظنه هو لا يعلم ذلك ما سيأتي في الأوقات، لكن على كل حال لابد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت. من بلغ 17 وهو لا يزال مفرطا أجبنا عليه، يعني هذه أغلبها. هنا سائل يعني يسأل ما يتعلق ببعض المصطلحات التي نذكرها وتذكر، فرض وسنة وواجب وشرط، أين تعلم؟ هذه غالبا كتب الأصول تبين هذا، وهي غالبا أحيانا تكون بينها تداخل بين الفرض والواجب والركن والشرط، ولعله سيأتي الإشارة إليه نقف عنده في لقاء قادم فيما يتعلق بباب شروط الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.